قتلا الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفي له من أخيه شيء ذلك تخفيف من ربكم ورحمة فمن اعتدى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفي له من أخيه شيء ذلك تخفيف من ربكم ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثي بالأنثي فمن عفي له من أخيه شيء ذلك تخفيف فمن اعتدي بعد ذلك فله عذاب أليم. ولكم في القصاص حياة وعلى الذين يطيقونه فدية

ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب وإذا سألك عبادي عني علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفا عنكم فالآن باشروهن كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون ولا يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج وليس البيوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون وقاتلوا في سبيل وقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتنة أشد من القتل ولا تقاتلوهم عند المسجد